رحمه الله، المتوفى سنة 751، كتاب الصواعد المرسلة على الجهمية والمعطلة، وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية والقصيدة النونية في مجال العقيدة، وألف إعلام الموقعين في باب الاعتصام بالسنة، وألف الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 كتاب العلوم للعلي الغفار، جمع فيه نصوص الكتاب والسنة في علوم الله، وبلغه من أقوال الصحابة والتابعين وأئمة الحديث وأئمة الفقه وأتباعهم إلى عصره. وألف العلامة القاضي صدر الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي الصالحي الدمشقي المتوفى سنة 792 رسالة سماها الاتباع، موضوعها وجوب اتباع السنة، كما شرح العقيدة الطحاوية على منهج أهل الحديث في الصفات والقرآن والقدر وغيرها من العقائد الإسلامية، وهو مقرر الآن في الجامعة الإسلامية. ثم إن الحركات الإسلامية بعد هؤلاء كلها امتداد لهذا الفكر ولهذا المنهج السديد، كحركة الصنعاني والشوكاني في اليمن، وحركة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة، وحركة أهل الحديث في الهند امتدادا لدعوة أهل الحديث ومنهجهم، وهي لا تزال قائمة إلى قيام الساعة إن شاء الله، وكما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمة أهل الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. والآن ننتقل إلى الشهادات التي أدلى بها العدول الثقات في تزكية أهل الحديث ومنهجهم، وأنهم هم على الحق وحدهم، وأن من خالفهم على الباطل. الشهادة الأولى لابن قتيبة، ألف فقيه الأدباء وأديب الفقهاء الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة 276 كتابا سماه تأويل مختلف الحديث، مختلف الحديث دفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حملتها وناقليها وحفاظها أهل الحديث. قال في مطلع الكتاب: أما بعد، أسعدك الله تعالى بطاعته وحاطك بكلاءته ووفقك للحق برحمته وجعلك من أهله، فإنك كتبت إلي تعلمني ما وقفت عليه من فل أهل الكلام أهل الحديث وامتهانهم وإسهابهم في الكتب بذمهم ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض، حتى وقع الاختلاف وكثرت النحل وتقطعت العصم وتعادى المسلمون وأكثر بعضهم بعضا وتعلق كل فريق لمذهبه بجنس من الحديث. ثم ذكر الخوارج وما تعلقت به من الأحاديث في تأييد مذهبها، والمرجئة وما تعلقت به كذلك، والمفوضية وما تعلقت بهما الأحاديث، والرافضة وما تعلقت بهما الأحاديث في ضلالها وتكفيرها الصحابة، ومفضلوا الفقر وما تعلقت به. ثم ذكر طعون الزنادقة في الحديث. ثم قال: باب ذكر أصحاب الكلام وأصحاب الرأي. فقال: وقد تدبرت رحمك الله مقالة أهل الكلام، فوجدتهم يقولون على الله ما لا يعلمون، ويفتنون الناس بما يأتون، ويبصرون القذى في عيون الناس، وعيونهم تطرف على الأجذاع، الأجذاع جمجدة، ويتهمون غيرهم في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل، ومعاني الكتاب والحديث وما أوجعاه من لطائف الحكمة وغرائب اللغة لا يدرك بالطفرة والتولد والعرض والجوهر والكيفية والكمية والأينية، ولو رد المشكلة منهما إلى أهل العلم بهما وضح له المنهج واتسع له المخرج، ولكن يمنع من ذلك طلب الرياسة وحب الأتباع أو حب الاتباع واعتقاد الإخوان بالمقالات، والناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا، ولو ظهر لهم من يدعي النبوة ما معرفتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا، لا حول ولا قوة إلا. وقد كان يجب مع ما يدعونه من معرفة القياس وإعداد آلات النظر ألا يختلفوا، لو كانوا على حق ما اختلفوا، لو كانوا مثلا يعملون مقتضى العقل فقط كما يقولون، والعقل يصيب وميزان للنصوص، كانوا ما يختلفون. وقد كان يجب ما يدعونهم معرفة القياس وإعداد آلات النظر ألا يختلفوا، كما لا يختلف الحساب والمساح والمهندسون، لأن آلتهم لا تدل إلا على عدد واحد وإلا على شكل واحد. وكما لا يختلف حذاق الأطباء في الماء ونبض العروق لأن الأوائل قد وقفوهم من ذلك على أمر واحد، فما بالهم يعني أهل الكلام أكثر الناس اختلافا، لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين. ثم ذكر تضارب الآراء واختلاف الأهواء والاتجاهات بين زعماء أهل الكلام وانتقدهم أشد النقد، ثم قال ذكر أصحاب الحديث. فأما أصحاب الحديث فإنهم التمسوا الحق من وجهته وتتبعوه من مظانه وتقربوا من الله تعالى باتباعهم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبهم لآثاره وأخباره برا وبحرا وشرقا وغربا. يرحل الواحد منهم راجلا مقويا، مقويا أضرب في الإقواء في الصحراء، في طلب الخبر الواحد أو السنة الواحدة حتى يأخذها من الناقي لها مشافاة، ثم لم يزالوا في التنقير عن الأخبار والبحث لها حتى فهموا صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى الرأي، فنبهوا على ذلك حتى نجم الحق بعد أن كان عافيا وبسق بعد أن كان دارسا واجتمع بعد أن كان متفرقا، وانقاد للسنن من كان عنها معرضا وتنبه لها من كان عنها غافلا، وحكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يحكم بقول فلان وفلان، وإن كان فيه خلاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يعيبهم الطاعنون بحملهم الضعيف وطلبهم الغرائب وفي الغرائب الداء، ولم يحمل الضعيف والغريب لأنهم رأوهما حقا، بل جمعوا الغث والسمين والصحيح والسقيم ليميزوا بينهما ويدلوا عليهما، وقد فعلوا ذلك. ثم ذكر طائفة من الأحاديث الموضوعة وذكر نقد المحدثين لها وتزييفهم إياها وفضح واضعيها رحمه الله وجزاه الله الإسلام والمسلمين خيرا. الشهادة الثانية شهادة الإمام ابن حبان. قال الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سعيد التميمي المتوفى سنة 354 في مقدمة صحيحه، وهو في ترتيب الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان للأمير على الدين الفارسي، رتب هو الأجزاء الأول منه مطبوعة، فالكلام هذا في الجزء الأول من صفحة 20 إلى 23. قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، قال ثم اختار طائفة لصفوته وهداهم للزوم طاعته من اتباع سبل الأبرار ولزوم السنن والآثار، فزين قلوبهم بالإيمان وأنطق ألسنتهم بالبيان من كشف أعلام دينه واتباع سنن النبي بالدؤوب في الرحل والأسفار وفراق الأهل والأوطار في جمع السنن ورفض الأهواء والتفقه فيها بفك الآراء، فتجرد القوم الحديث وطلبوه ورحلوا فيه وكتبوه وسألوا عنه وأحكموه وذاكروا به ونشروه وتفقهوا فيه وأصلوه وفرعوا عليه وبذلوه، وبين المرسل من المتصل والموقوف من المنفصل والناسخ من المنسوخ والمحكم من المفسوخ والمفسر من المجمل والمستعمل من المهمل والمختصر من المتقصى والملزوق من المتفصى والعموم من الخصوص والدليل من المنصوص والمباح من المزجور والغريب من المشهور والفرض من الإرشاد والحتم من الإيعاد والعدول من المجروحين والضعفاء من المتروكين وكيفية المعمول من المجهول وما حرف على المخزول وقلب على المنحول من مخايل التدليس وما فيه التلبيس حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين وصانه من سلب القادحين، جعلهم عند التنازع أئمة الهدى وفي النوازل مصابيح الدجى، فهم ورثة الأنبياء ومأنس الأصفياء. ثم بعد الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والبلاغ المبين، هذا في الخطبة والجهاد وآثار ذلك، قال وإن في لزوم سنته وتمام السلامة وجماع الكرامة لا تطفأ سروجها ولا تدحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين من تمسك بها ساد ومن رام خلافها باد، فالمتعلقون به أهل السادة في الآجل والمغبوطون به بين الأنام في العاجل. وقال في جزء واحد صفحة 205 وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث الأرباب ابن السارية وفيه فإنه من عش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم قال في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته، بيان واضح أن من واظب على السنن وطال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرقة الناجية في القيامة، جعلنا الله منهم بمنه. ثم قال في جزء واحد صفحة 307: ذكر البيان بأن من أحب الله عز وجل وصفيه صلى الله عليه وسلم بإيثار أمرهما وابتغاء مرضاتهما على رضا سواهما يكون في الجنة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال في جزء واحد صفحة 151: كتاب العلم، ذكر إثبات النصرة لأصحاب الحديث إلى قيام الساعة. ثم أورد حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة. شهادة الإمام الرامة هرمزي. وقال الإمام أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامة هرمزي المتوفى سنة 360 في مقدمة كتابه المحدث الفاصل صفحة 1-4 اختصرت كذا: اعترضت طائفة ممن يشرع الحديث ويبغض أهله، فقالوا بتنقص أصحاب الحديث والإزراء بهم وأسره في ذمهم والتقول عليهم، وقد شرف الله الحديث وفضل أهله وأعلى منزلته وحكمه على كل نحلة وقدمه على كل علم ورفع من ذكر من حمله وعني به، فهم بيضة الدين ومنار الحجة، وكيف لا يستوجبون الفضيلة ولا يستحقون الرتبة الرفيعة، وهم الذين حفظوا على الأمة هذا الدين وأخبروا عن أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وما عظمه الله عز وجل به من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقلوا شرائعه ودونوا مشاهده وصنفوا أعلامه ودلائله وحققوا مراتب إثرته ومآثر آبائه وعشيرته، وجاءوا بسير الأنبياء ومقامات الأولياء وأخبار الشهداء والصديقين، وعبروا عن جميع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره وضعنه وإقامته وسائر أحواله من منام ويقظة وإشارة وتصريح وصمت ونطق ونهوض وقعود ومأكل وشرب وملبس ومركب وما كان سبيله في حال الرضا والسخط والإنكار والقبول، حتى القلامة من ظفره ما كان يضع بها ما كان يصنع بها، والنخاعة من فيه أين كان وجهتها، وما كان يقوله عند كل فعل يحدثه ويفعله وعند كل موقف ومشهد يشهده، تعظيما له صلى الله عليه وسلم ومعرفة بأقدار ما ذكر عنه وأسد إليه. فمن عرف الإسلام حقه وأوجب للرسول حرمته أكبر يرى شيئا كبيرا أن يحتقر من عظم الله شأنه وأعلى مكانه وأظهر حجته وأبان فضيلته ولم يرتقي بطعنه إلى حزب الرسول وأتباع الوحي وأوعية الدين ونقل في الأحكام والقرآن الذي ذكرهم الله عز وجل في التنزيل فقال: والذي يتبعهم بإحسان. فإنك إن أردت التوسل إلى معرفة هذا القرن لم يذكرهم لك إلا راوي الحديث متحقق به أو داخل في حيز أهله، ومن سوى ذلك فربك بهم أعلم. ثم ذكر كلاما لبعض الحاقدين على أهل الحديث وبين باعث هذا الحقد، ثم رد عليه، ثم وجه نصيحة لطلاب الحديث فقال: فتمسكوا جبركم الله بحديث نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتبينوا معانيه وتفقهوا به وتأدبوا بآدابه، ودعوا ما تعيرون به من تتبع الطرق وتكثير الأسانيد وتطلب شواذ الأحاديث وما دلته المجانين وتبلبل فيه المغفلون، واجتهدوا في أن توفوه حقه من التهذيب والضبط والتقويم لتشرفوا به في المشاهد وتنطلق ألسنتكم في المجالس، ولا تحفلوا بمن يعترض عليكم حسدا على ما آتاكم الله من فضله، فإن الحديث ذكر لا يحبه إلا الذكران ونسب لا يجهل بكل مكان، وكفى بالمحدث شرفا أن يكون اسمه مقرونا باسم النبي صلى الله عليه وسلم وذكره متصلا بذكره وذكر أهل بيته وصحابته. شهادة الحافظ أبو عبد الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري المتوفى سنة 405 في مقدمة كتابه معرفة علوم الحديث: الحمد لله ذي المن والإحسان والقدرة والسلطان الذي أنشأ الخلق بربوبيته وجنسهم بمشيئته واصطفى منهم طائفة أصفياء وجعلهم بررة أتقياء، فهم خواص عباده وأوتاد بلاده يصرف عنهم البلايا ويخصهم بالخيرات والعطايا، فهم القائمون بإظهار دينه والمتمسكون بسنن النبي. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي زجر عن اتخاذ الأولياء دون كتابه واتباع الخلق دون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن محمد عبده المصطفى ورسوله المجتبى بلغ عنه رسالته فصلى الله عليه آمرا وناهيا ومبيحا وزاجرا، وعلى آله الطيبين. أما بعد، فإني لما رأيت البدع في زماننا كثرت ومعرفة الناس بأصول السنن قد قلت مع عامي في كتابة الأخبار وكثرة طلبها على الإهمال والإغفال، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث مما يحتاج إليه طلبة الأخبار المواظبون على كتابة الآثار، ثم ساق بإسناده إلى شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. سمعت أبا عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الآدوي بمكة يقول سمعت موسى بن هارون يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول، وسئل عن معنى هذا الحديث فقال إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. قال أبو عبد الله وفي مثل هذا قيل من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق، فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنها إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث. ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف الماضين ودفعوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين، من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمم والأوطار وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم والأخبار، وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار، قد تركوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية وتوابع ذلك من البدع والأهواء والمقاييس والآراء والزيغ، جعل المساجد بيوتهم وأساطينها تكاهم وبواريها فرشهم. قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة حدثنا محمد بن حسين ابن أبي الحسين حدثنا عمر بن حفص قال سمعت أبي وقيل له ألا تنظر إلى أصحاب الحديث وما هم فيه، قال هم خير أهل الدنيا. ثم ساق إسناد آخر إلى أبي بكر عياش يقول إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس، يقوم أحدهم ببابي وقد كتب عني فلو شاء يرجع ويقول حدثني أبو بكر جميع حديثه فعل ولكنهم لا يكذبون. قال أبو عبد الله ولقد صدق جميعا أن أصحاب الحديث خير الناس، وكيف لا يكون كذلك وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم وجعلوا غذاءهم الكتابة وثمرهم المعارضة واسترواحهم المذاكرة وخلوقهم المداد ونومهم السهاد واصطلاعهم الضياء وتوسلهم الحصى، فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوا عندهم بؤس، فعقولهم بلذاذة السنة غامرة قلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة، تعلم السنن سرورهم ومجالس العلم حبورهم، وأهل السنة قاطبة إخوانهم وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداءهم. سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنبلي ببغداد يقول سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه فقال زنديق زنديق زنديق ودخل البيت. سمعت أبا علي الحسين علي الحافظ يقول سمعت جعفر بن سهل الواسطي يقول سمعت أحمد بن سهل القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. قال أبو عبد الله وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها الحشوية. أقول هذه الكراهية والبغضاء والحقد الأرعن ما زال أهل البدع والزيغ يتوارثونه جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا، فأشد أعدائهم هم أهل الحديث والسنة والتوحيد والحديث بقال الله وقال رسول الله، خصوصا فيما يتعلق بتوحيد الله ورد البدع، أشد عليهم وقع اتهام وقرع سيوف. شهادة الخطيب البغدادي رحمه الله وألف الإمام الكبير أبو بكر أحمد بن علي الخطيب المتوفى سنة 463 كتابا سماه شرف أصحاب الحديث. قال في مقدمته بعد أن ذكر أقوال العلماء في ذم الرأي: فلو أن صاحب الرأي المذموم شغل نفسه بما ينفعه من العلوم وطلب سنة رسول رب العالمين واكتفى آثار الفقهاء المحدثين لوجد في ذلك ما يغنيه عما سواه، واكتفى بالأثر عن رأيه الذي رآه، لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من الوعد والوعيد وصفات رب العالمين تعالى عما قال في الملحدين، والإخبار عن صفة الجنة والنار أو الأخبار عن صفة الجنة والنار من سلوك الأجائب وعظيم الآيات وذكر الملائكة المقربين ونعت الصافين والمسبحين إلى أن يقول: وقد جعل الله أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله في خليقته والواسطة بين النبي وأمته والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم ظاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم ظاهرة ومذاهبهم ظاهرة وحجتهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه وتستحسن رأيا تأكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رأوا على الرسول، وهم المأمونون عليه العدول، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، منهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلته مخصوص لفضيلته وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإصلاح بغير مذهبهم لا يتجاسر، من كادهم قسمه الله ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير وبصر الناظر بالشر إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم ساق إسناده إلى علي المديني قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم مخالفهم. قال أيض المديني: هم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويذبون على العلم، ولولاهم لم نجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن، فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين وصرف عنهم قيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المكين واكتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والكفار وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى، لا يؤرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا وحرسوا سنته حفظا ونقلا حتى بينوا بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلها. فكم من ملحد يروم أن يخلط في الشريعة ما ليس منها، والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشانها، إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناغلون، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم قال الخطيب: قد ذكر أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتابه المؤلف في تأويل مختلف الحديث ما يتعلق به أهل البدع من الطعن على أصحاب الحديث، ثم ذكر من فساد ما يتعلق به ما فيه مقنع لمن وفقه الله لرشده ورزقه السداد في قصده. وأنا أذكر في هذا الكتاب إن شاء الله ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على التبليغ عنه وفضل النقل لما سمع منه، ثم ما روي عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الخالفين في شرف أصحاب الحديث وفضلهم وعلو مرتبتهم ومحاسنهم المذكورة ومعالمهم المأثورة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بمحبتهم ويحيينا على سنتهم ويميتنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم، إنه بنا خبير بصير وهو على كل شيء قدير. ثم أروى حديثا: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه من طرق إلى زيد بن ثابت وجبير بن مطعم وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، ثم روى بإسناده إلى سفيان بن عيينة أنه قال: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه. ثم أورد روايات في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أصحاب الحديث، ثم أورد حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى الغرباء من طريق أبي هريرة وعبد الله بن مسعود، ثم قال عقبه: قال عبدان هم أصحاب الحديث الأوائل. ثم أورد حديث: ستفترق أمتي على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم روى بإسناده إلى أحمد بن حنبل أنه قال يعني في الفرقة الناجية: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري منهم. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضر من خذلهم حتى تقوم الساعة، من حديث معاوية بن قرة وإمرار بن حسين. ثم قال وقال يزيد بن هارون إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وروى بإسناده إلى عبد الله بن مبارك أنه قال هم عندي أصحاب الحديث. ثم روى أيضا بإسناده إلى أحمد بن حنبل وأحمد بن سنان وعلي بن مدينة أنهم قالوا إنهم أصحاب الحديث وأصحاب العلم والأثر. ثم أورد حديث علي رضي الله عنه في كون الحديث خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ عنه. ثم قال وصف النبي صلى الله عليه وسلم إيمان أهل الحديث. ثم ذكر في هذا المعنى حديث عبد الله بن عمرو وآخر عن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال كون أصحاب الحديث أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم لدوام صلاتهم عليه. ثم أورد في هذا المعنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم صلاة عليه. ثم قال قال أبو نعيم رحمه الله وهذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخا وذكرا. ثم قال بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بكون غلبة الحديث بعده يعني بوجودهم بعده واتصال الإسناد بينهم وبينه. وساق حديثا في هذا المعنى عن ثابت بن قيس مرفوعا وآخر عن عباس رضي الله عنهما. ثم قال ذكر بيان فضل الإسناد وأنه ما خص الله به هذه الأمة. ثم ذكر جهود أهل الحديث واهتمامهم بالأسانيد وتحريهم في الأخذ عن الثقات واجتهادهم في كتابة الحديث وتتبع طرقه ونقلهم للرواة وبعدهم وبعدهم عن المحاباة فلا يحابي أحدهم في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده. ثم قال وهذا علي المديني وهو إمام الحديث في عصره لا يروى عنه قول واحد في تقوية أبيه بل يروى عنه ضد ذلك. ثم قال كون أصحاب الحديث أمناء الرسول صلى الله عليه وسلم لحفظهم السنن وتبيينهم لها. ثم نقل عن أبي حاتم فضل أهل الحديث وعن عبد الله بن داود الخريبي يقول سمعت أئمتنا ومن فوقنا أن أصحاب الحديث وحملة العلم هم أمناء الله على دينه وحفاظ سنة نبيه ما عملوا وعلموا. ثم روى بإسناده إلى كامس رحمه الله قال من لم يحقق أن أهل الحديث حفظة الدين فإنه يعد في ضعفاء المساكين الذين لا يدينون لله بدين. ثم أورد المنوار التالي وهو كون أصحاب الحديث حماة الدين لذبهم عن السنن وساق تحت هذا العنوان قول الثوري الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. وقول يزيد بن زريع لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. ثم قال كون أصحاب الحديث ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كون أصحاب الحديث ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خلفه من السنة وأنواع الحكمة. وذكر أثر عن مسعود أن السنة هي ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعتبار الفضيل بن عياض أهل الحديث ورثة الأنبياء. ثم قول الشافعي إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا. ساق هذا إلى الشافعي بإسناد صحيح. ثم قال كونهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وروى بإسناده إلى إبراهيم بن موسى أنه سئل ما يتأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر قال نحن منهم نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا. ثم قال كونهم خيار الناس. ثم روى بإسناده إلى أبي بكر العياش أنه قال ما قوم خير من أصحاب الحديث وقال ما أعلم في الدنيا قوما خيرا منهم. وبإسناده إلى أحمد بن حنبل قال ليس قوم عندي خيرا من أهل الحديث ليس يعرفون إلى الحديث. وقال أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم. وقال أحمد أيضا إن لم يكن هؤلاء هم الناس فلا أدري من الناس. وبإسناده إلى الأوزاعي أنه قال لا أعلم أحدا أفضل من أهل الحديث. وبإسناده إلى عثمان بن أبي شيبة أنه قال في أهل الحديث أما إن فاسقهم خير من عابد غيرهم. لأن المبتدئ ولو كان عابدا نسأل الله العافية شر ما له من الفاسق. وبإسناده إلى أبي يوسف القاضي أنه قال وقد رأى أصحاب الحديث على الباب ما على الأرض خير منكم. ثم عنون بما يأتي من قال إن الأبدان والأولياء أصحاب الحديث. ثم ساق قول صالح ابن محمد الرازي ويزيد بن هارون وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل في هذا المعنى أي أن أهل الحديث هم أولياء الله وهم الأبدان. ثم أورد عنوانا بلفظ من قال لولا أهل الحديث لاندرس الإسلام. ثم ساق بإسناده أقوال حفص بن غياث وأبي داود وعلي بن المديني في هذا المعنى ولفظ أبي داود لولا هذه الأصابة لم درس الإسلام، يعني أصحاب الحديث الذين يكتبوا الآثار. ثم قال إن الحق، ثم قال من قال إن الحق مع أصحاب الحديث، وساق أسانيده إلى هارون الرشيد والوليد الكرابيسي ومحمد بن قريش الأنبري البصري شهادتهم لأهل الحديث أنهم أهل الحق. ولفظ الرشيد طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة، وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. ثم قال كون أهل الحديث أولى الناس بالنجاة في الآخرة وما وأسبق إلى الجنة، ثم ساق بإسناده حديثا مرفوعا في هذا المعنى، ثم عقبه بأقوال العلماء في هذا المعنى، أسندها إلى أبي جعفر النفيلي وإلى أبي مزاحم الخاقاني وشاذان بن يحيى وابن المبارك والحسن علي التميمي. وقول النفيلي إن كان على وجه الأرض أحد ينجو فهؤلاء الذين يطلبون الحديث. ثم تكلم في فضل الرحلة في طلب الحديث وسماعه وكونه فيه خير الدنيا والآخرة، وذم الذي لم يسمع الحديث، والترغيب في كتابة الحديث وثبوت حجة صاحب الحديث، ووصف الرائد في الحديث والزاهد فيه. ثم قال الاستدلال على أهل السنة بحبهم أصحاب الحديث، وأسند إلى قطعيه قوله إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وذكر قوما آخرين، فإنها على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. ثم أسند إلى أحمد بن حنبل أن أحمد بن الحسن الترمذي قال له يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال له أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه فقال زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته. وذكر أقوال عن الأوزاعي وغيره أن من علامة المبتدعة عدم انقيادهم للحديث. ثم قال من جمع بين مدح أصحاب الحديث وذم أهل الرأي والكلام الخبيث، وأسد إلى الشعبي وأحمد بن شبويه ومحمد بن عبد الرحمن النسفي أقوالهم في ذم الرأي. ثم أسد إلى عبدة بن زياد الأصبهاني أنه قال دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلق الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار. وساق أقوالا لعلماء في ذم الرأي. ثم أسند إلى أبي عبد الله محمد بن علي الصوري أنه قال قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبن لي أم بجهل، فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه، وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. ثم ساق أقوالا في ذم الكلام وأهله، ومنها قول الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بالكلام، رحمه الله وجزاه الله خليفة أهل خيرا. فهذا قليل من كثير في حال أهل الحديث وواقعهم، وما قيل من مدح بحق وشهادة بصدق. نقلت هذا لمن كان على نهجهم في اتباع الكتاب والسنة ليزداد إيمانا وثباتا، ولمن خدع من المنتسبين للسنة بمغالطات وتلبيسات الجهمية والمرجئة وغيرها من الفرق الضالة، فوقع في شيء من التعطيل والتأويل الجهمي والتحريف الصوفي، أو وقع في مزالق إرجاء، أو سقط في أفخاف الجذرية ليعودوا إلى أصلهم ويأووا إلى عينهم، فيلزم غرز أهل الحديث ويكون في ركبهم، ويتبع حاديهم أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. جعلنا الله وإياكم من أتباع أهل الحديث والسلف الصالح، إنه سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذه المناسبة هناك كتاب نقد المنطق لابن تيمية رحمه الله، هذا الكتاب سماه بهذا الاسم غير ابن تيمية، المحقق سماه بهذا الاسم، ولا ندري ما سماه ابن تيمية. وموضوعه الحقيقي هو المقارنة بين أهل الكلام والبدع وبين أهل الحديث، وقد يعني ساق فيه كلاما كثيرا في تفضيل أهل الحديث في شكل مقارنات في قضايا يختلفون فيها مع أهل الكلام وغيرهم ومع الفلاسفة وغيرهم، ويبين ميزة أهل الحديث وفضلهم، وأنه وإن كان فيهم جهال وفيهم فساد ولكن يعني نسبتهم إلى فرق الأمة كنسبة الأمة الإسلامية إلى سائر البلد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم معرفة الحق واتباعه ومعرفة الباطل واجتنابه، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكر لفضيلة المحاضر هذه المحاضرة القيمة التي ألقى الضوء فيها على مكانة أهل الحديث وبين جهودهم في بيان الحق وتمسكهم به ومدافعتهم ما قد ألحقه به أهل الضلال والبدع. ونذكر الأخوة بأن محاضرتنا القادمة بعنوان جاء الإسلام ليبقى للدكتور جمعة الخولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.